فإنهم أقاموا للناس الجمعة. وبالنسبة لابن الزبير يكون يعود عليه إسقاط الجمعة على من شهد العيد، وأما إقامة الجمعة فإنهما أقام الجمعة، خرج جلس في بيته يصلي، فهو دمجهم مع الاختلاف فيهم. لكن ابن الزبير باعتبار أنه أسقط الجمعة ما خرج، وعثمان باعتبار أنه أقام الجمعة ورخص بذلك لأهل العوالي فذكرهم رحمه الله. وهو يختار هذا القول الذي هو كالوسط، أنه تسقط الجمعة على من شهد العيد، وأما من لم يشهد العيد فتجب عليه الجمعة، والإمام يجب عليه إقامة الجمعة ليشهدها من أحب شهودها، وأيضا يشهدها من لم يشهد العيد الذي تكون في حقه واجبة. قال رحمه الله: وابن الزبير وغيرهم، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. هذا كله كلام شيخ الإسلام. وابن الزبير كما سمعت بالاعتبار الذي أردنا ذكرنا، وعثمان كذلك، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة، لم يبلغهم ما في ذلك من السنة. القول الأول أنها لا تسقط على أحد، والقول الثاني أنها تسقط على أهل العوالي، فأما غيرهم فلا تسقط عليهم الجمعة. وكأنه ذكر لعثمان هنا فيه نظر، إلا إذا كان فيه قول آخر له هذا شيء آخر. إذا كان هنا قول آخر لعثمان فذكر رحمه الله هذا شيء آخر، وإلا ذكره مع ما صرح به هنا صحيح أنه مشكل. ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف. وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمع في يوم عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة، صلى العيد ثم رخص في الجمعة، أو يكون دخول عثمان باعتبار عموم الترخيص. وفي لفظ أنه قال: أيها الناس، إنكم قد أصبتم خيرا، أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهدها، أو فليشهد إنكم قد أصبتم خيرا، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد، فإنا مجمعون. وأيضا فإنه إذا شهد العيد، شهد العيد حصل المقصود، حصل مقصود الاجتماع، أي ما يدل على الترخيص لمن شهد العيد، هذه العلة أيضا. وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة، فتكون الظهر في وقتها، والعيد يحصل بها، والعيد يحصل بها مقصود الاجتماع، والعيد يحصل بها مقصود الاجتماع. وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، وفي إيجابها على الناس أي الجمعة بعد أن صلوا العيد، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم، نقول لهم يجب عليكم الجمعة وقد صلوا العيد وحصل المقصود مقصود الاجتماع، فهذا فيه تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، يريدوا يرتاحوا يريدوا يفرحوا إلى آخر ذلك. والحمد لله قد أدوا صلاة العيد واجتمعوا هناك في المصلى، فإذا أوجبنا عليهم عيد أخرى اجتماع آخر يحصل تضييق عليهم، شيء من التضييق. لكن نقول لهم صلوا الظهر والجمعة ما هي لازمة عليكم. وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط. من السرور وما سن لهم من السرور فيه والانبساط، نقاط. ولأن يوم الجمعة، ولأن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم الفطر والنحر عيد، ولأن يوم الجمعة يوم عيد، ويوم الفطر والنحر عيد. ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى، أدخل إحداهما في الأخرى، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر، كما يدخل الوضوء في الغسل وأحد الغسلين في الآخر، الجمعة والجنابة يتداخلان لأن الموجب واحد. أو لأنه عددت الأسباب والوجوب شيء واحد، أنه يجب عليهم أن يغتسلوا تحد الوجوب وتعددت الأسباب فيكتفى بسبب واحد للوجوب، وهذا يدخل فيه. وأحد الغسلين في الآخر والله أعلم، وهذا قول الحنابلة، انتهى كلام، وهذا قول الحنابلة وعامة أهل الحديث، وهذا قول الحنابلة وعامة أهل الحديث، وترجيح الصنعاني وابن باز العثيمين، وابن باز العثيمين والفوزان، وهو اختيار الإمام الشوكاني كما في السيل، وهو اختيار الإمام الشوكاني كما في السيل الأول 16 و600، إلا أنه رأى أنه لا فرق في السقوط بين الإمام وغيره، وقول الشوكاني هو الأقرب، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه مجمع على سبيل الاستحباب، وإلا حتى الإمام إذا لم يخرج ما عليه شيء كما فعل ابن الزبير، انتظروه ما خرج جالس في البيت بعد ما صلى العيد، ثم صلوا فرادة كل واحد صلى وحدة الظهر، ولو كان صلوا جمعة لا اجتمعوا عليها، لأن الجمعة لا تصح إلا مجتمعة في جماعة، فصلى كل واحد وحدة لما استبطأ ابن الزبير ما خرج. قول الشوكاني هو الأقرب أن الإمام أيضا مثل غيره. قال رحمه الله وما ذكره شيخ الإسلام هو اختيار الشوكاني كما في السيل، إلا أنه رأى أنه لا فرق في السقوط بين الإمام وغيره. قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث الباب، قال رحمه الله بعد أن ذكر حديث الباب، قال يدل أن الجمعة تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس، قال يدل أن الجمعة بعد تصير بعد صلاة العيد رخصة لكل الناس، فإن تركوها جميعا فقد عملوا بالرخصة، فإن تركوها جميعا فقد عملوا بالرخصة، وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر، وإن فعلها بعضهم فقد استحق الأجر، وليست بواجب عليه من غير فرق بين الإمام وغيره، وليست بواجب عليه من غير فرق بين الإمام وغيره. وقال أيضا بعد أن ذكر الأدلة في الباب وجميع ما ذكرنا يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة، قال أيضا بعد أن ذكر الأدلة في الباب السيل وجميع ما ذكرنا يدل على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد، على أن الجمعة بعد العيد رخصة لكل أحد، ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنا مجمعون، ولا ينافي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فإنا مجمعون، فقد دلت أقواله على أن التجميع منه صلى الله عليه وسلم ليس بواجب، على أن التجميع منه صلى الله عليه وسلم ليس بواجب. وهذا القول مال إليه الألباني رحمه الله، يعني ما ذكره الشوكاني أنه من غير فرق بين إمام وغيره، وهذا القول مال إليه الألباني رحمه الله كما في الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة، كما في الأجوبة النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة. ودليلهم فعل ابن الزبير بخلافته، ولم ينكر عليه الصحابة ذلك. انتهى. وهذه الرخصة في حق من شهد العيد، وأما من لم يشهدها فتجب عليه الجمعة أو الظهر كما قال الصنعاني. فإن صلى الناس جمعة في بلده وجب عليه أن يحضر، وإن لم يصلوا حتى الإمام ما خرج كلهم ما صلوا فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر. هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن من صلى الجمعة صلى العيد تسقط في حقه الجمعة، إلا أننا نضيف ما أضافه الإمام الشوكاني رحمة الله تعالى عليه من غير فرق بين إمام وغيره، كلهم في حقهم رخصة. وقول رسول الله إنا مجمعون هذا ليس على سبيل الواجب، وإنما على سبيل الاستحباب في حق الإمام وليس بواجب. يستحب له أن يجمع بالناس كما جمع النبي عليه الصلاة والسلام، أما أنه واجب فليس بواجب، لأن ابن الزبير ما خرج، وابن عباس يقول أصاب السنة، وما خرج للناس يصلي بهم، ولما أخبر ابن عباس بذلك قال أصاب السنة، فهو ليس بواجب في حقه الخروج، ولكنه ينبغي أن يخرج استحبابا حتى يصلي معه من لم يشهد الجمعة، من لم يشهد العيد يصلي معه ويحضر معه الجمعة. وهكذا من أراد أن يحضر الجمعة ويصلي الجمعة استحبابا من شهد العيد كذلك أيضا. أما أننا نقول يجب على الإمام، من أين هذا الوجوب؟ رسول الله قال إن مجمعون، أراد هذا من بابش الاستحباب، وإن قد عمم الرخصة وقد فعل ذلك ابن الزبير وما أنكر عليه أحد من الصحابة ليش ما خرجت، بل أخبر ابن عباس وقال أصاب السنة وما قال لماذا ما خرج يصلي بكم، ما قال هذا، لأن هذا ما هو واجب. فلا يجب على الإمام أن يخرج، لكن ينبغي أن يفعل بهذه السنة، فإنا مجمعون يخرج يجمع بالناس ويصلي بهم على سبيل الاستحباب. وهناك قول رابع لم يذكره الشيخ الإسلام، وهو أن من صلى العيد سقط عنه الجمعة والظهر معا. وهذا قول ضعيف جدا، قال به عطاء بن أبي رباح وهذا القول ضعيف جدا وهو قول عطاء قال رحمه الله إذا صلوا العيد لم تجب بعده في هذا اليوم صلاة الجمعة ولا الظهر. ولا غيرهما إلا العصر، كله يسقط ما دام صليت العيد يكفيك، فلا ظهر عليك لأن ما فيش ظهر أصلا في ذاك اليوم، إنما جمعة وقد سقطت بإيش؟ بالعيد، فلا ظهر عليك ولا جمعة، خلاص قد أتيت بالمقصود وصليت العيد. ولا غيرهما إلا العصر، لا على أهل القرى ولا على أهل البلد، وبه قال الشعبي والنخعي والأوزاعي. قال ابن المنذر وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم، ابن الزبير قد جاء عنه صحيحا إليه أنه ما خرج ما صلى الجمعة، لكن ما فيه دلالة على أنه ما صلى الظهر. قال ابن المنذر وروينا نحوه عن علي بن أبي طالب وابن الزبير رضي الله عنهم. واختار هذا القول صاحب فقه السنة سيد سالم. واستدلوا بأثر بن الزبير، واستدلوا بأثر بن الزبير قال عطاء قال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يومكم، أو عيدان اجتمعا في يوم، في يوم واحد، عيدان اجتمعا في يوم واحد. قال: فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة. قال: فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. وصلاهما بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. قال الصنعاني: ولا يخفى، قال الصنعاني: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج، أنه لم يخرج صلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلي الظهر في منزله، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلي الظهر في منزله. فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر، فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر غير صحيح لهذه الرواية، لهذه الرواية غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء، بل في قول عطاء إنهم صلوا وحدانا، بل في قول عطاء إنهم صلوا أو صلوا إنهم صلوا وحدانا أي الظهر، ما يشعر بأنه لا قائل بسقوط. ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه، أي سقوط الظهر، بأنه لا قائل بسقوطه، صلوا وحدانا، وهذا يدل على أنهم ما يرون سقوط الظهر، وإنما لم يخرج الجمعة فلم يصلي إلى العصر، أي أنه ما صلى الجمعة، وأما الظهر فلم يصلي، أي لم يخرج إلا العصر صلى فقط، أما في ذاك اليوم فما صلى شيء بعد ذلك وخرج إليه، خرج إليه. أما الظهر ما في دليل على أنه من يصلي خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا، ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا، انتهى المقصود. فلا يقول قائل لعلهم ما صلوا الظهر، وإنما صلوا إيش؟ الجمعة، كل واحد صلى واحد الجمعة. نقول هذا ما يصلح أبدا أن يقال، لأن الجمعة لا تصح وحدانا بإجماع أهل العلم، وإنما تصح ويشترط فيها الجماعة. أما يأتي واحد فاتت صلاة الجمعة يصلي الجمعة وحده، أو ما وجدوا خطيب قالوا يلا نصلي الجمعة، كل واحد صلى وحده الجمعة، صلى الجمعة وحده، هذا ما يصلح. الجمعة ما تصح إلا جماعة، لكن إن لم يجدوا خطيب من أهل العلم من يقول صلوا جماعة جمعة، صلوا جماعة، والصحيح أنهم لا يصلوا إلا ظهرا إذا لم يجدوا خطيبا، لا يصلوا الجمعة في هذه الحالة، لأن من شرط الجمعة وجود أيضا إيش؟ الخطيب، فلها شرط الجماعة ولها شرط أيضا الخطبة، شرط الجماعة وشرط الخطبة. فعلى هذا يا أخوان هذا القول ضعيف جدا، أنه تسقط في يوم العيد إذا صلى الناس يسقط عليهم الجمعة وجوب الجمعة، ويسقط عليهم أيضا وجوب الظهر، هذا فيه نظر، وإنما الذي يسقط على من شهد العيد هو إيش؟ الجمعة، تسقط عليه الجمعة ولا تجب عليه الجمعة سواء كان إماما أو غير إمام. وأما الظهر فإنه إذا أراد أن يمكث في بيته ولم يرد الخروج فلا بد أن يصلي الظهر، صلي الظهر في بيته. وأما ما جاء عن ابن الزبير فما فيه تصريح ولا صراحة، أنه لم يصلي الظهر وإنما ترك جميع الصلاة الجمعة والظهر ولم يخرج إليهم إلا العصر، أي ما صلى إلا العصر، هذا ما هو صحيح، فإنه محتمل أنه صلى في بيته الظهر. ومما يعيد ذلك أنه لما استبطأوه ولم يخرج إليهم صلوا وحدانا، فهذا يدل على أنهم صلوا الظهر ويرون أن الظهر أن الجمعة إذا لم نصليها لابد أن نصلي الظهر مكانها، ولا يقال أنهم صلوا جمعة وحدانا، فيقال الجواب أن الجمعة لا تصح وحدانا فيشترط فيها الجماعة اتفاقا، لابد أن تصلى جماعة اتفاقا الجمعة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة سواء كان إماما أو غير إمام، هذا قول من بإضافة أو غير إمام شوكاني رحمه الله وهو استظهار الألباني، وقول شيخ الإسلام ما هو، ممكن نجعل قول آخر هذا قول شوكاني، نعم تسقط الجمعة على من شهد العيد ولكن يجب على الإمام أن يجمع بهم، أن يجمع بهم، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أيضا كذلك خلفائه أنهم جمعوا بالناس، فعل عمر يقول، فعل أيضا ابن الزبير إلى آخر ذلك، فعل عثمان أنهم جمعوا بالناس، لكن نقول جمعوا استحبابا لا وجوبا، ولا شك أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول هو كغيره لا تجب عليه الجمعة، ولكن يحبد ويرقب الإمام في التجميع بالناس، فإنا مجمعون للعلة التي أشرنا إليها، أن بعض الناس ربما ينام عن العيد فلا يفوت عليه الإمام الجمعة، يقيم الجمعة من أجل يأتي هؤلاء ويشهدون العيد، يشهدون قصد الجمعة، ويكون لهم اجتماع آخر الذي فاتهم يكون قد عوضهم الله بالاجتماع الآخر في الجمعة، وأما أولئك ما يحتاج ويكفيهم الأول، يكفيهم الأول، فإذا جاءوا ما فيه مانع. قال منهم أهل العواني أماكن بعيدة التي من المدينة، أماكن بعيدة من المدينة، وكان أبو بكر أو عمر في السنح مكان يبعد عن المدينة، بعضهم قال 3 أميال إلى آخر ذلك، أليسوا في المدينة نفسها، أعراب غير أعراب، أعراب غير أعراب، الذين هم بعيدون عن المدينة، فعمر جاء أو أبو بكر جاء من العوالي أو جاء من السنح وهو مكان يبعد لما مات النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عمر كان معه أخ يتناول معه العلم كان بعيدا من المدينة بيته، فمن كان بعيدا يشق عليه الرجوع مرة ثانية هذا يرخص له عند عثمان رضي الله تعالى عنه، وعند غيره أيضا من قال بالعوالي وأهل وغير أهل العوالي يرخص له ولا شك، وفي حق هذه آكد الرخصة لأن المشقة حاصل عليه، وقد علمت من القواعد أن المشقة تجلب التيسير، فهذا في حقه الرخصة آكدة. قال الذي صلى العيد ذلك ولم يصلي الجمعة هل يصلي الظهر؟ سمعت الجواب أن الظهر لا تسقط على من لم يصلي الجمعة وصلى العيد، فيجب عليه أن يصلي الظهر. من الذي قال بالسقوط؟ عطاء الشعبي والنخعي والمعاصرين سيد سابق، فهو يرى السقوط، واستضعف هذا القول أهل العلم، استضعفوه، ولا يقال لمن أخذ بالقول هذا أنه عاصي لكان من أهل الاجتهاد وما صلى الظهر إلى آخر ذلك، فهو له تأويل وله ظاهر أثر ابن الزبير، لكن قد سمعت أنه ليس بنص، كيف لا ما فهمت؟ قال إذا كان العيد يوم الخميس هل يوم الجمعة نصلي الظهر؟ وش دخل الجمعة في الخميس؟ ما فهمت السؤال هذا، وهكذا السؤال عد شو انظره، إذا كان هكذا وش دخل الجمعة في الخميس؟ قال هل يصلي الظهر في البيت أو في المسجد؟ إن أحب يخرج المسجد صلى في المسجد، وإن أحب أن يصلي في البيت صلى في البيت، الأمر إليه، لأن الإمام لا يجمع بهم ظهرا، إذا أراد أن يجمع يجمع جمعة ولا يجمع ظهرا. وقد سمعت أنه لا يصلي وحدانا، حتى التجميع ما جمعوا صلوا وحدانا، ما قالوا تعالى نجتمع نصلي الظهر جماعة، لأن ذاك اليوم يوم جمعة، صلاة جمعة فيه، فرخص فيها فصلوا وحدانا. لكن لو صلى في بيته بأهله ما فيه مانع أن يظهر لو جمعهم، لعموم الأدلة في الترغيب في صلاة الجماعة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.